بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحابته والمقتفين أثره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والشكر له سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا ونسأ في آثارنا حتى نستكمل ما كنا قد بدأناه من سلسلة الدروس التي بدأت بالتعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم سيرة ومسيرة. فمضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميلاد حتى الموت، ثم بعد ذلك انتقلنا معه صلى الله عليه وسلم نستنشق عبير شمائله وخصاله وصفاته وأيامه وسننه، وانتهى بنا التطواف معه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه التي اختص بها صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء والرسل. وكان الاتفاق أيها السادة قد وقع في المجالس السابقة على أن الدروس التي بعد ذلك ستكون في أسماء الله الحسنى، وهذا الباب أيها السادة متعلق بأبواب التوحيد، بأبواب الإيمان، بأبواب الاعتقاد، وهذا تالله أشرف العلوم على وجه الإطلاق، وهو أوجب الواجبات التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق جنا وإنسا. هذا الكون وهذه الجنة والنار وهذه الرسل التي بعثت وهذه الكتب التي أنزلت، كل ذلك إنما كان لتقرير قضية التوحيد والاعتقاد التي يسميها بعض المتكلمين في باب الإيمانيات يسميها التصور. ومن لم تصح عقيدته لم يكن عنده تصور لا للكون ولا للحكمة ولا لأصل الخلقة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. قلت لكم أيها السادة إن الحديث عن قضايا الإيمان هو أهم المهمات وهو أوجب الواجبات، والإنسان ينبغي له أن يتدرج في العلم فيبدأ بالمهمات المهمات. يعني هناك علوم سيسأل عنها العبد يوم القيامة، ثلاثة أسئلة ستعرض على كل أحد. ألف لأجل هذه الثلاثة الأسئلة الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة سماها ثلاثة الأصول. أحسنت. هذه الأسئلة هي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه أسئلة لا يعفى منها الجاهل والعالم والمثقف وأوساط المتعلمين، ينبغي أن يكون عند كل منا علم بهذه الثلاثة الأسئلة. ثم يأتي بعد ذلك أيضا العلم بالإيمانيات، أركان الإيمان. واليوم سيكون مدخل إلى درسنا، لأن درسنا ربما تشعب بنا إلى مقدمة وتمهيد. التمهيد سيكون الحديث عن فضل الكلام عن أبواب الاعتقاد والإيمان، ثم بعد ذلك الكلام عن التوحيد وأقسامه الثلاثة، والتوحيد متعلق بمن؟ بالمولى سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون هناك مدخل في الحديث عن العقيدة في الله سبحانه وتعالى حتى ننتهي إلى ما نحن بصدده، وهو توحيد الأسماء والصفات أو الحديث عن الأسماء الحسنى بإذن الله تبارك وتعالى. والحديث عن الأسماء الحسنى أيضا سيتقدم عنه حديث عن القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهذا عنوان رسالة لشيخنا الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين. إذن العلم بالله تبارك وتعالى أوجب الواجبات، لا يسع الإنسان أن يجهل عن ربه جل وعلا. هناك تفاصيل قد يعفى عنها غير المتخصص، لكن هناك أصول لا بد أن يعلمها كل أحد. أشرف العلوم متعلق بالمعلوم، واليوم الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى فلا أشرف من هذا العلم. أرأيتم هذا الكتاب العزيز الذي نقرأه من فاتحته إلى الناس؟ كله حديث عن المولى سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف شرف هذا العلم أيضا انظر إلى أشرف الآيات والسور في كتاب الله، ستجدها متعلقة بالحديث عن ربنا جل وعلا. على سبيل المثال، أعظم سورة في كتاب الله ما هي؟ الفاتحة. بالمناسبة، قضية التفضيل لا علاقة له بحجم السورة، قد تكون السورة أقل عددا في الآيات لكنها أعظم في المتعلق الذي تتحدث عنه. أرأيتم الفاتحة مثلا كم عدد آياتها؟ 7. والبقرة 200 وكسر. مع ذلك هذه 7 الآيات أعظم من البقرة، أطول سورة في كتاب الله البقرة، والفاتحة من أقصر سور القرآن، ومع ذلك لا يشك عالم من علمائنا أن الفاتحة أعظم، والله تبارك وتعالى جعل الفاتحة قسيما لكل القرآن، كأن الفاتحة في جهة في كفة الميزان، وباقي القرآن بسوره وآياته في كفة. برهان ذلك في كتاب الله حين امتن الله على نبيه فقال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فكأن 7 هذه شيء والقرآن شيء آخر. إذن لماذا صارت هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله؟ لأن متعلقها في أكثر من نصف السورة حديث عن المولى سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة من أسماء الفاتحة، اسمها الفاتحة و7 المثاني وأم الكتاب والشافية. الصلاة من أسمائها الصلاة. الله تعالى في الحديث القدسي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله قال الله حمدني عبدي. لذلك أكمل المحامد أن تقول الحمد لله، استغرقت الحمد كله، كأنك تقول: يا ربي أجمع لك الثناءات التي أعرف والتي أعرف والتي لا أعرف فأنسبها إليك، الحمد لله. يقول الله حمدني عبدي. وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وصلنا إلى منتصف السورة. فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن أكثر من نصف السورة متعلق بالمولى سبحانه وتعالى. أعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي. ما متعلقها؟ الحديث عن المولى جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن عظمة السورة من عظمة من تتحدث عنه، وعظمة الآية فكانت أعظم آية في كتاب الله لعظمة من تتحدث عنه. ومن أعظم السور في كتاب الله سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن متعلقها بالله عز وجل وفي توحيد المولى جل وعلا. والسر في أنها ثلث القرآن كما قال بعض أهل العلم أن القرآن هذا الكتاب العزيز في 30 من أجزائه، في 114 سورة من سوره، في 6000 ونيف من آياته، لا يعدو أن يكون 3 مواضيع. موضوع الأول الاعتقاد والإيمانيات، والثاني القصص والأخبار، والثالث الأحكام والتشريعات. ولما كانت سورة الإخلاص متعلقة في الإيمان والتوحيد كانت تعدل ثلث القرآن. إذن الكلام عن التوحيد والإيمان من أعظم العلوم لأنه متعلق بالمولى سبحانه وتعالى. وأصل وسر الوجود كله هو عبادة الله بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا هو السر من الخلق. طيب، حين نتحدث عن الإيمان فمتعلق هذا الإيمان في أول الأركان الإيمان بالمولى سبحانه وتعالى، والإيمان بالله يتعلق به عدة مسائل. أولا الإيمان بوجوده جل وعلا، هل ينازع أحد في وجود الله؟ نعم، هناك من ينازع في وجود الله. هل الملحد يؤمن بوجود الله تعالى؟ لا يؤمن. وغير الملحد قد يجعل للكون إلهين، هذه طائفة تسمى المانوية، يؤمنون أن الكون له إله خير وإله شر، فإله الخير عندهم هو النور وإله الشر عندهم الظلمة. إذن أول قضية متعلقة بالإيمان بالله هي الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الله موجود، دل على وجوده العقل والفطرة والشرع والحس. ستقول لي لماذا بدأت بالعقل؟ لأننا في هذا الحجاج عادة لا نكلم مسلمين، المسلم مؤمن أن الله موجود والقضية منتهية سلفا عنده. لكن حين تتحدث مع الآخر الذي لا يؤمن بوجود الله فإنك تحتاج أن تتدرج معه في الحجاج. طيب، ما وجه دلالة العقل على وجود الله؟ العقل يفترض لأن لكل موجود إيش؟ موجد. لذلك يقول جرير قبل الإسلام قال ألفيت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال فكاد قلبي أن يطير. حجاج عقلي، يعني هل وجد هؤلاء الناس هكذا من غير شيء، صدفة كما يقول الملحد، أو تدرج وتطور كما يقول داروين، نظرية النشأة والتطور؟ يعني ها، كما أن السماء إذا أمطرت ظهر بعض البقل، أو كما أن الماء إذا أسن اعشوشب الماء، فإن هؤلاء يقولون إن هذا الإنسان نبت هكذا، بدأ قردا ثم تدرج تطور، يعني كأنه آيفون 1 آيفون 6 صار بهذا الشكل. طيب، إحنا لنا آلاف السنين بهذا الشكل، لماذا لم نتطور صار لنا أجنحة مثلا؟ يعني نظرية سخيفة الحقيقة، لكن مبدأها كان أنها اعتمدت على الحفريات، فقالوا إنهم في الحفريات وجدوا أن هذه حفريات الأرض طبقات، ففي طبقات وجدوا في هذا الأحفور وجدوا كائنا، طبقة التي بعده كائن متطور أكثر، فنشأت عند داروين وغيره نظرية النشأة والتطوير، وقد أبطلها العلماء بألف ألف دليل. ما علينا، العقل دال على وجود الله، وهذه قضية يعرفها أبسط الناس. الأعرابي يقول الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى. يقال أن امرأة عامية مرت بأحد العلماء يقول ألفت كتابا فيه ألف دليل على إثبات وجود الله، فقالت له هذه العجوز بفطرتها لو لم يقم في نفسك ألف شك لما احتجت إلى ألف دليل، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذن هذه القضية واضحة بدلالة العقل. وأيضا يدل على وجود الله تبارك وتعالى الفطرة. وحين نتحدث عن الفطرة إنما نتحدث عن الفطرة السليمة التي لم يؤثر فيها ولم يشبها شائبة الشرك والكفر والدخيل. لماذا هذا القيد؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لو افترضنا جدلا أن مولودا ولد ثم ترك دون أن تدخل عليه مؤثرات عقلية، هل سيهتدي إلى وجود الله تبارك وتعالى؟ ما لكم، سيهتدي. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة إذن دالة على وجود المولى سبحانه وتعالى، والحس أيضا يدل على وجود المولى. فإن أكثر الناس كفرا وأشدهم إنكارا لوجود الله أو الإشراك معه إذا مدلهمت عليهم المدلهمات أو تكالبت عليهم المصائب فإنهم يهرعون إلى جهة العلو فيسألون ويستغيثون. واقع ولا مش واقع؟ حتى عند من ينكر، حتى عند من ينكر. والقرآن نقل لنا قصة بعضهم، قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. إذن الفطرة والحس والعقل كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة، لماذا سمي الكافر كافرا؟ لأنه يغطي هذه الفطرة. مادة الكاف والفاء والراء تدل على التغطية، حتى في اللغة الإنجليزية كفر. طيب، فالكافر يغطي هذه الفطرة ومن هنا سمي كافرا. ولذلك يسمى المزارع كافر. لماذا؟ لأنه يغطي البذرة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا المقصود الزراع. إذن العقل، الحس، الفطرة كلها تدل على وجود الله. والدليل الأهم بالنسبة لنا والذي أخرناه الشرع، كل الآيات الشرعية تدل على وجود الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، رب الناس، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رب. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق. إذن مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بأسمائه الذي سينصب حديثنا في المجالس القادمة عليه، والإيمان بصفاته التي سمى بها نفسه جل وعلا والتي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. ومما يتعلق أيضا بالإيمان الإيمان بما يجب له سبحانه وتعالى من التوحيد. وهنا يجرنا الحديث عن أقسام التوحيد الثلاثة. وهل للتوحيد أقسام؟ هناك جدل أحيانا يقع بين بعض المدارس: توحيد قسمين، لا، التوحيد ثلاثة أقسام. هذا التقسيم ليس مقصودا لذاته، جعلته قسمين، جعلته ثلاث، المهم أن تصل إلى المعلومة الصحيحة. وهذه الأقسام إنما استنتجها العلماء بما يسمى السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني أن تنظر إلى أنواع التوحيد وتحاول أن تقربها للذهن. إذن التوحيد ثلاثة أقسام وبعضهم جعله قسمين. ما هذه الثلاثة الأقسام؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وحتى لا نخلط عند البعض فنقول توحيد الله بأفعاله هو، وهناك توحيد الله بأفعالنا نحن التي نتجه بها إلى الله، وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الله بأفعاله؟ يعني الأفعال التي لا تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى، والتي لا يمكن أن تصدر عن مخلوق: الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه لا يقدر عليها مخلوق. إذن يتفرد الله عز وجل بها. ولو أن إنسانا كائنا من كان اعتقد أن في الكون خالقا غير الله فإنه يكفر أو يشرك. علم الغيب ألا يختص به الله عز وجل؟ إذن نحن نوحد الله بأن علم الغيب شيء اختص الله عز وجل به، فلا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب اللي يدعي أن الأئمة المعصومين يعلمون الغيب يكون قد جعل مع الله عز وجل غيره فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. تفريج الهموم من الذي يقدر عليه؟ تنفيس الكروب من الذي يقدر عليه؟ إجابة الداعي من الذي يقدر عليه؟ حين نبحث هذه المسائل فإن معنى ذلك أن لها أثرا عمليا. لذلك الذين يعتقدون قدرة بعض المخلوقين على تفريج الهم وتنفيس الكرب وإجابة الدعاء فيسألونهم أو يتوسلون إليهم أو يقربون على أضرحتهم القرابين، نقول لهم أنتم على خطر، لأن هذه أفعال هي من خصائص المولى سبحانه وتعالى لا يشاركه حتى النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. في حياته يعلم من الغيب ما أطلعه المولى سبحانه وتعالى عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ومن ارتضاه يطلعه على غيب لمصلحة في آن معين ينتهي بانتهاء المصلحة، ولا يصبح بعد ذلك هذا الرسول عالما للغيب المطلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة في خمسة من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. لا ينزل المطر إلا الله، لا يخلق إلا الله، لا يبعث بعد الموت إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. هذه أفعال لا تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى، فنحن نوحده بأنه الفاعل المتفرد بها جل وعلا. النوع الثاني إن أحباب سمه توحيد العبادة أو سمه توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العباد. القربات التي نؤديها نحن لا يجوز أن نتوجه بها إلى مخلوق. أرأيتم لو أن إنسانا نوى أن يصوم غدا الجمعة، ولكن هذا الصيام لا يتوجه به إلى الله وإنما يتوجه به إلى علي بن أبي طالب مثلا، هل يجوز؟ هذه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. لو أن أحدا سجد لملك أو معظم أو نبي أو صحابي، هل يجوز؟ السجود عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. الطهارة، الصدقة، الصيام، الحج، هذه عبادات. وربنا جل وعلا تبلغ غيرته في هذه القضية أن شركا في عمل واحد يحبط باقي الأعمال. يعني صلاتك خالصة لله، صيامك خالص لله عز وجل، زكاتك خالصة لله عز وجل، لكنك حججت قبر الولي الفلاني أو قبر، يعني ذهبت لا لله وإنما لقصد الولي، أو ذبحت لجان أو لساحر، يحبط كل عملك. والدليل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الحديث يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك يقول الأئمة رحمهم الله تعالى أكبر الكبائر هو الشرك، سواء كان أصغر أو خفي. يعني نحن في الذهنية عندنا أن السرقة، الزنا، شرب الخمر، القتل، طبعا وهو كذلك، هذه أمهات الكبائر، لكن أكبر من هذه الشرك بالله عز وجل. حتى لو كان فيما يظهر للناس أنه شرك خفيف، الشرك شرك، صغيره خفيفه كبيره شرك، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن السور تعظم بعظمة من تتحدث عنه، والآيات تعظم بعظمة من تتحدث عنه، فإن الذنب يعظم بعظمة من يقترف تجاهه، والشرك ذنب يختص بالله سبحانه وتعالى، فهو عظيم من هذه الجهة. إذن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. توحيد ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. توحيد العبادة، توحيد الله بأفعاله، ثم يأتي بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى بلغت الغاية في الحسن والجمال والكمال، وله صفات على بلغت الغاية في الجلال والجمال لا يشاركه فيها أحد. الحي يمكن أن يشاركه أحد؟ نعم ممكن، أنا حي وأنت حي، والدواب التي موجودة هذه تشارك المولى في أصل مادة الحياة، ولكن ليس في كامل الصفة. بمعنى فلان كريم، ورب العزة جل وعلا كريم، المعنى العام معنى الكرم العام يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن حقيقة كرم المولى سبحانه وتعالى لا يستطيع هذا العبد أن يجاري الله، فهو لا يشاكله ولا يشابهه ولا يماثله. هناك مشتركات، الأب رحيم والمولى جل وعلا رحيم، لكن هذه رحمة مخلوق وتلك رحمة خالق، فهنا لا تشبيه، ما في تشبيه أصلا. ألم تر أن السيف ينقص قدره يوما إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ما في تشبيه، المشتراك فقط في المعنى العام. هذا ولله المثل الأعلى مثل الاشتراك في المعنى العام، حين نقول إن في الجنة إيش؟ غرف، وفي الدنيا غرف، في الجنة فواكه وفي الدنيا فواكه. هل فاكهة الدنيا كفاكهة الجنة؟ ليس إلا الاسم فقط، اللون غير، الطعم غير، الذائقة غير، المدخلات غير، المخرجات غير تماما. إذا كان في أحسنت، إذا كان في الدنيا فرق بين فاكهة وفاكهة، هل مر معكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعظم قدر حبة الرمان حتى أن القوم يستظلون بقحفة الرمان؟ مر عليكم هذا الحديث؟ الرمان اللي الآن أنت تستطيع أن تمسك هذه الرمانة في قبضة، يأتي على الناس زمان قحفة الرمان هذه يستظل بها طائفة من الناس، هذا في الدنيا، فما بالك في الجنة. لذلك ابن عباس يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني إذا سمعت أن ملابس أهل الجنة حرير أنت تفهم المعنى العام، يعني أن هذا لباس لين، لكن هل هو كحرير الدنيا؟ ما في مقارنة. ولنقرب المثل، يعني الحورية تخرج، بعض النساء يشتكون يقول أنت أمثالكم في الجنة فقط حورية حورية، كأنه ما في الجنة إلا حورية. في الجنة هذه الحورية لها 70 حلة، كل حلة بلون. أنت في الدنيا إذا غلبت الروم ستعدد لي 12 لون، صح؟ طيب وباقي 70 أشياء لا نعرفها، نسأل الله عز وجل أن نعرفها وأن نستمتع بها وأن نراها وأن نعيش تلك الحياة المختلفة عن هذه الحياة. إذن هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد. إذن الإيمان بالله عز وجل إيمان بوجوده، هذا متضمن لإثبات أن الله سبحانه وتعالى موجود، ثم إيمان بما يجب له جل وعلا من الكمال والجلال والأسماء الحسنى والصفات العلى، وما ينبغي في التعامل معه من توحيد العبادة له جل وعلا، وما يصدر منه جل وعلا من الأفعال التي لا تصدر إلا عنه سبحانه وتعالى. لماذا كان هذا العلم مهما؟ ونحن سنتحدث عن ثلث هذا الشق متعلق بالأسماء الحسنى، وإذا امتد بنا العمر إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب التوحيد. لماذا كان هذا العلم مهما؟ لأن الجهل به خطر عظيم، ولأن كلمة التوحيد التي هي مفتاح باب الجنة ومفتاح الدخول إلى الديانة والإسلام متضمنة لأمرين عظيمين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أن أحسنت، معناها لا معبود بحق إلا الله، وعليه كما جاءت دعوة الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا شق. والشق الثاني اجتنبوا الطاغوت، فمن لم يعرف الإيمان كيف يستطيع أن يجتنب الطاغوت؟ كيف يستطيع أن يسلم بهذا الإيمان اللي هو أعظم مكتسب، رأس المال؟ جهادك في الدنيا أن تخرج برأس المال هذا سليما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكن آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. والأنبياء على فراش الموت يوصون أولادهم أن يخرجوا بهذه العقيدة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله. فهذه القضية هي رأس المال، الدين ورأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فمن لم يعرف التوحيد قد يقع في الشرك من حيث علم أو لم يعلم. إذا امتد بنا العمر وبدأنا في شرح كتاب التوحيد سيمر معكم حديث تستغربونه، وهو أن رجلا دخل الجنة في ذبابة وآخر دخل النار في ذبابة. مر عليكم؟ كيف دخل النار في ذبابة؟ نعم، هذول تعرضوا للحبس والتعذيب وطلب منهم ليفتدوا أن يقربوا ذبابة، يعني يقربونها لغير الله، لآلهة القوم، فأبى الأول فقتل ودخل الجنة، والثاني قرب هذا القربان. شرك ولا مش شرك؟ الشرك لا علاقة له بأن تقرب بدنه، قد تشرك في ذبابة، قد تشرك في دجاجة. يعني بعض الناس في بعض المزارات والأضرحة يذهبون فيقربون أحيانا يعني ذكر بط. رايح السيد البدوي ولا رايح فين بالضبط؟ على ذكر هذه الأضرحة، حافظ إبراهيم شاعر النيل رحمه الله كان فقيرا، فقال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات. يذهب الإنسان قد يلقي دينار دينارين نصف دينار، القضية ليست بعظم ما تلقي أو بقلته، وإنما مبدأ الإلقاء. هذا في الشرعيات مثل اللي يرابي في دينار مثل اللي يرابي في مليار دينار، المبدأ واحد. اقترف أمرا من أوامر الشرع محرم، ما أسكر قليله فكثيره حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السارق: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الدجاجة فتقطع يده. القضية في المبدأ. فمن لم يعرف حقيقة التوحيد قد يزل في براثن الشرك من حيث شعر أو لم يشعر. في قضية يتعاطاها الناس للأسف وتجرأوا عليها في الآونة الأخيرة، وهي قضية السحر، والسحر مهدد للتوحيد. السحر شرك. قال الله تعالى في صريح القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تجد أندية وفرق تذهب إلى السحرة من أجل أن يفوز في جولة، زوجة أو امرأة متعلقة برجل تذهب إلى ساحر ليحول قلبه لأن السحر فيه الصرف والعطف، أخرى تزوج عليها زوجها فتذهب تعمد إلى السحرة تبيع دينها من أجل رجل، رجل يريد أن يتجر فيذهب إلى سحرة دجالين، اعطني $100 أحولها لك إلى $1000، كل هذا يذهب فيه توحيدك أيها الإنسان. السحر حق، يعني أنه موجود، السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة. قال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، لما أتى في السنة المصححة مما رواه الترمذي وصححه عن حفصة، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. هذا يتعاطاه الناس اليوم، وإلى عهد قريب كان هناك قنوات فضائية يفتحون الناس فيتابعون هؤلاء الدجالين، ما يجوز. هناك شرك متعلق بالألفاظ، شرك متعلق بالأفعال، شرك متعلق بالنوايا وأعمال القلوب. من لم يعرف حقيقة التوحيد قد يهدم الإسلام عروة عروة. لذلك كان الحديث عن التوحيد مهما جدا. ينقم علينا البعض: توحيد توحيد توحيد، يا أخي احنا مسلمين ونشأنا في بيئة إسلامية وانتم شغالين توحيد كأننا كفار، ما رأيكم في هذه الدعوة؟ توحيد أعظم مكتسب، والدليل أن الأنبياء الذين هم أغنى منك عن أن يكرر عليهم الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يكرر عليهم الخطاب ويؤكده مع علمهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي أخرى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا كان الأنبياء يعلمون التوحيد ويعاد عليهم فنحن من باب أولى. سيمر معنا في كتاب التوحيد، وأختم بهذا، أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولونها. قال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا تعليم من المولى لمن؟ لموسى، سيدنا موسى، في قضية من قضايا التوحيد، في بيان أعظمية هذه الكلمة العظيمة التي لا يقوم معها شيء. سيمر معنا حديث البطاقة، كل هذا يدل على فضل التوحيد. ألا يستحق أن نثني الركب ونجلس ونتدارس هذا العلم الشريف؟ بلى والله. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا البصيرة والعلم. اللهم استرنا بسترك، اللهم استرنا بسترك، واغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا قد وكلناك أمورنا فدبرها بأحسن التدبير. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. إلهنا ومولانا وخالقنا، لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تدع لنا هما إلا نزعته. اللهم إنا نتوجه إليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي لا يقوم أمامها شيء. اللهم فرج بها الهموم والغموم والأحزان، وأذهب عنا بها الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وسلم صدورنا وسل السخائم من صدورنا. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في أرض الرباط، فرِّج يا رب همَّهم ونفِّس كربَهم وأقِل عثرتهم. اللهم كن لهم وليًّا وكن بهم حفيًّا. اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا. اللهم ارفع عنهم الضيق والعنت. اللهم سُدَّ خلَّتهم. اللهم أشبع جوعتهم. اللهم اروِ ظامئهم. اللهم أمِّن خوفهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واكبت عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.